قال الشاطبي رحمه الله تعالى: الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح والمصالحة والاستحسان. هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة، فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعة ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات، وقوم جعلوا بدعة القسم بانقسام أحكام الشريعة، فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب ومعد من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وايضا فان المصالح المرسله يرجع معناها الى اعتبار المناسب الذي لا يشمل له اصل معين، ليس له على هذا شيء شرعي على الخصوص، ولا كونه مناسبا بحيث اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنه، فانها راجعه الى امور في الدين مصلحيه بزعم وضعها في الشرع على الخصوص. واذا ثبت هذا فان كان اعتبار المصالح المرسله حقا فاعتبار البدع المستحسنه حق، لانهما يجريان من واد واحد. وان لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسله. وايضا فان قول المصالح المرسله ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه اهل الاصول على اربعه اقوال. فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبناء الأحكام عليه على الإطلاق. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني أصول ثابتة. هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أن المناسبة إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشروط. قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد المجتهد. واختلف قوله في رتبة متوسطة وهي رتبة الحاجي، فرده في المستصفى وهو آخر قوله، وقبله في شفاء القليل كما قبل ما قبله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة، فإذن أبواب الاعتبار لا يقال له في الوقائع الصحابية المستند إلا أنها بدعة مستحسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اجتماع قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. وكذلك قول في الاستحسان فإنه على ما صبر المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل، والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في أحكام البتة، فصار المصالح المرسلة إذا قيل بردها. فلما كان هذا الموضع مازال تقدمي لأهل البدع أن يستدلوا على بدعته من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناطق الغلط الواقع لهؤلاء حتى يبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر. بحول الله والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا هو الباب الثامن من كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى. قضية أنه يقع خلط بين البدعة والمصالح المرسلة، المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك في أول كتاب لما أورد تقسيم البدع عند العز بن عبد السلام رحمه الله، ثم عند تلميذه الغافي، وهذا مر بنا على تحقيق الشيخ المشهور في الجزء الأول 22 و300، كما أيضا جاء له إشارة لما جاء الكلام عن تعريف البدعة في الجزء الأول صفحة 44 فما بعدها. هناك رحمه الله هذا الباب يضطر الكلام فيه. فأولا بما يعني يوجد عناية بهذا الموضوع، مثل ما قال فيه لما قال فينا كثيرا هذا رقم واحد، أن كثيرا من الناس عدوا أكثر رسول المصالح المرسلة بدعة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام رحمه الله. وقد ذكر المؤلف لحالة اللي هو الجزء الأول 22 و300، فقال: سمى العز بن عبد السلام المصالح المرسلة بدعة بناء على أنها لم تدخل أعيانه تحت النصوص المعينة رحمه الله. فهذا أيضا موطن مهم، أنه البدعة والمصلحة المرسلة بينهما اشتباه أو يمكن قلنا نعمل الاتفاق. ومن جهة ماذا؟ أن البدعة لا تدخل تحت النصوص، ليس عليها دليل يخصها، لا سيما البدعة الإضافية. وبين أيضا إيش؟ المصالح إيش؟ المرسلة. فالمصالح المرسلة كما سيأتي ليس لها نص خاص بها، وإنما تدخل تحت إيش؟ قواعد إيش؟ الشريعة، وتدخل تحت إيش؟ مقاصدها وشواهدها العامة. أما الغرافي فيعني واضح كلام الشاطبي رحمه الله أن الغرافي يعني كان أبعد عن الصواب من شيخه العز. فهو يقول ان القرافي نقل تلك الاقسام اللي هي الاقسام الخمسه على غير مراد شيخه، على غير مراد شيخه رحمه الله تعالى. طيب، فعندنا لما قال فان كثير من الناس عدوا اكثر صور المصالح المرسله بدعا ونسبوها الى الصحابه والتابعين، كان يشير الى العز بن عبد السلام رحمه الله. ولما قال وقوم جعلوا البدعه تنقسم بانقسام احكام الشريعه، كان يشير الى من؟ الى القرافي. نعم، ولا شك ان كلام القرافي في تقسيم البدعه كما ذكر الشيخ يعني تقسيم يعني تقسيم مخترع، هو قال انه متدافع يعني ينقض بعضه بعضا، فكونه ياتي مثلا بشيء دل عليه دليل ثم يسميه بدعه، هذا منتقض بان البدعه ايش؟ البدعه احدى ليس لها دليل. فهذا ذكر في الحاله السابقه. طيب، اذا هذا الموطن الاول مما يجعلنا نهتم بموضوع المصالح المرسله، ان من اهل العلم من جعل المصالح المرسله ايش؟ بدعه. الثاني لما قال ايضا ذكر عندك الان وجه الشبه بين البدعه ونوع من الاشتباه، لما قال المصالح المرسله يرجع معناها الاعتبار المناسب الذي لا يشهد له اصل معين، يعني لا يشهد له دليل ايش؟ على سبيل الخصوص. قال: وهذا بعينه موجود في البدعه. لا سيما ما تستصحب البدعه ايش؟ الاضافيه. فالبدعه الاضافيه كما مر بنا يدل عليها ايش؟ عموم دليل. لكن تخصيص العبادة مثلا بزمن أو كيفية أو بعدد، هذا إيش؟ لا دليل عليه. طيب، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكر أن المصالح المرسلة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، وهناك من إيش؟ من ردها ولم يقبلها. بقي أن قال في بعد هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني بين يعني ما دام كان عن مصالح بين الموافقات أن الشريعة جاءت بمصالح العباد في الدارين في العدل والعاجل. وذكر رحمه الله أن أفعال الله معللة، وتعقب الرازي الفخر لما قال أن أفعال الله غير معللة. فهل تبين المؤلف رحمه الله وإن كان متمشعور إلا أنه ليس على طريقة الشاعر بإطلاق وبالتراد، فبين أن أحكام الله وأن أفعال الله معللة. ذكر الآيات على ذلك مثل ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ذكر في أول الجزء الثاني صفحة 6 من الموافقات الطبعة الغريبة. الأمر الثالث يعني أكل موضوع المصالح المرسلة، ما ذكره الشيخ الإسلام في لما تكلم عن المصالح المرسلة فذكر الموضوع المصالح وذكر أنها فعلا أن هذا الموضوع مما وقع فيه خوض واضطراب. فمن كلام رحمه الله قال هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم. لما يكون في إن من جهة حصل في الدين اضطراب عظيم لأن فعلا حصل إفراط وتفريط سواء عند الأمراء وعند العلماء وعند أيش العباد أصحاب المعارضات الثلاثة اللي كانوا بالبوار في بيت الشهير ورأس الدين اللي الملوك ورسول ربما، فحصل هذا الإفراط والتفريط. فمنهم من يعني باسم المصلحة تجد إيش قال إيش ما نص عليه الدليل، أو ربما تجد عطل المصلحة بحجة إيش أنه لم يأتي النص على سبيل التحليل. فهذا ملح مهم أنه يعني أنه حصل في هذا الباب هذا الإفراط والتفريط وهذا الإضطراب. ولهذا يقول الشيخ الإسلام تجد البعض مثلا إيش يقول هذه مصلحة، هذا الأمر في مصلحة والشارع لا يهم المصالح، والثاني يقابل اللي هو الطرف الثاني يقول هذا الامر وهذه مصلحه لم يرد بها شرع، يعني لم يرد بها شرع على سبيل ايش التعيين او التخصيص. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 11 44 و300. ايضا المصالح المرسله كما ذكر العلم انها تسمى المصالح المرسله، والشيخ الاسلام يقول ان بعضهم يسميها الراي، وهناك في الكتب يسمونها الاستدلال او احيانا يسمونها المناسب المرسل، كل معاني متقاربه. لكن ايضا الشيخ الاسلام ذكر ان المصالح المرسله هي ليست في المقاصد المعروفه خاصة يعني خمسة حفظ الدين والعقل والمسجد الآخرة، بل هي أعم من ذلك. فمثلا الشيخ قال الآن فيما يتعلق بالمصالح قال قريب منها ذوق الصوفية ووجده، فإن حاصل أنه يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم. ثم قال الشيخ ولكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ الأمور الخمسة هي العقل الدين والعقل والأرض والنسل والمال. قال الشيخ ولكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ هذه الخمسة وليس كذلك، بل المصالح المرسلة لجلب المنافع ودفع المضار، يعني هي أعم من ذلك. نفس الحالة السابقة 11 43 و300. ايضا موضوع المصالح المرسله فيما بينهم يعني موضوع يعني متداخل، يعني ولا ينفك عن الاستدلال ولا ينفك عن القياس، وايضا لا ينفك عن مساله ايش التحسين والتبييع ايش العقليه. ولهذا الشيخ الاسلام لما تكلم عن الحسن في الموطن قال الحسن هو الحق، لا الحق هو الصدق والنافع والمصلحه والحكمه والصواب، هذه كلها يعني كلها بمعنى ايش المصلحه. والقبيح يقابل ذلك، فالقبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسده والسفه والخطا. كلام الشيخ الاسلام في الجزء 11 مهم، خاصه انه يعني جاء في هذا هو السلوك ولا صوف سلوك إيه يعني هو في السلوك يعني فهو مبحث أصول مهم، لكن بقياس رحمه الله وضع في هذا الجزء حقه يكون إيه في أجزاء الأصول في 19 وفي 20. طيب القول الأربعة ذكر عندك الآن، القول الأول اللي هو قول القاضي أبو بكر كما عند الحاشية اللي هو البغلاني، فهؤلاء يردون المصالح المرسلة إطلاقا، والذي كتبوا بالمصالح أيضا قالوا هذا رأي بعض المتأخرين الحنابلة. القول الثاني اللي هو مذهب مالك أنه يعني يرى ذلك مطلقا، والذي كتبوا ايضا في المصالح المرسله هو الحقيقه مذهب الشافعي ومذهب ايضا احمد ومذهب ايضا جمهور الحنفيه. ولهذا يقول العلامه محمد الامين الشقيق رحمه الله يقول والحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون المصالح المرسله وان قرروا في اصولهم انها غير حجه. كذا في ذكر صفحه 700. وايضا نقلوا كلام القرافي في شرح التنقيح انه قال عند التحقيق فالمصالح المرسله عامه في المذاهب، انها عامه في المذاهب كذا في شرح التنقيح 93 و300. وقال ايضا محمد الامين الشقيق رحمه الله في شرح مراد السعود والعمل بالمصالح المرسله اصل من اصول مالك محتج باجماع الصحابه. ثم قال ذكر بعض محققي المالكيه ان كثيرا من اتباع الائمه ياخذون بها اكثر من المالكيه. يقول اخذ ان بعض محققي المالكيه يقولون كثيرا ان يقولون ان كثيرا من اتباع الائمه اللي هم الحنابله المالكيه والشافعيه ياخذون بها اكثر من المالكيه. كذا في شرح مراد السعود الجزء الثاني 90 و400. القول الثالث اللي هو النسب الشافعي، هؤلاء قالوا التمسك بالمعنى الذي لم يستند الى اصل لكن بشرط به معنى. يعني خلاصه القول الثالث يعني ان هذه المصالح اذا كانت شبيهه بالمصالح المعتبره المتفقه من مقاصد الشريعه بينها بينها يشوخ بها. قالوا اذا تمسك بالمعنى الذي لم يستند الى اصل صحيح لكن شرطه من المعاني معاني الاصول الثابته، معاني الاصول الثابته ليش؟ يعني ثبتت ايش؟ بالنص. وقال عندك هنا لما ذكر عندك الكلام الغزالي، الغزالي خلاص الكلام الاول ولان المناسب احيانا يعبرون بالمناسب احيانا يعبرون بالمؤثر المعنى واحد. يقول وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يجد الأصل معين، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبله. فإذا الكلام الغزالي يقول أن المصالح المرسلة المعتبرة إذا كانت إيش؟ إذا كان ضرورية قضية، فهو يحتج بها بالأمور إيش الضرورية دون الأمور إيش اللي اسمها التحسينية نعوذ بها. ينقل وخير قول في الرتب المتوسطة عندنا كما يخبر عندك ضروريات عندك حاجيات عندك إيش التحسينية، فهو الآن يأخذ بها في ماذا في ضروريات ويأخذ بها إيش في طيب الحاجيات في الوسط. قال فرده في المستصفى كتاب سبحانه وهو آخر قوله وقبله في شفاء الغليل كتاب الآخر كما قبل ما قبله، يعني في شفاء الغليل قبل المصالح الوصل في إيش في مرتبة إيش الحاجيات أليس كذلك، يعني قبلها كما قبل ما قبله يعني قبل ما كما قبل ما قبله وش اللي قبله ضروريات يعني. طيب هذا ما يتعلق بهذه الأقوال الأربعة. متى رجع الإنسان بقضية المصالح ذكر كلام الشاطبي في الموافقات، شيخ الإسلام يقول رحمه الله يقول الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد ولا يأمر الشرع إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، فإن لينها إلا أعمال كانت مفسدة إيش خالصة أو راجحة. ثم قال لا تعارض بين الشرع إيش والمصلحة، لا تعارض بين الشرع والمصلحة كذا في الفتاوى 13 صفحة 66. وقال في المذن آخر قال والقول الجمع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، فإن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة ومعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به قالوا معتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، قد يقول قائل هذه مصلحة لكن الشرع إيش لم يرد به، فمن وقف قال فإما أن الشرع قد دل عليه من حيث لا يعلم الحاجة يعني صاحب دعوة يقول والله هذه فيها مصلحة والشرع ما جاء بها، فإما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة ويعتقده إيش أو أنه ليس بمصلحة ويعتقده مصلحة نفس الحالة السابقة 11-44 ولا 300. الاستحسان طبعا سيتكلم عنه في بعد ما ينتهي من الحديث عن المصالح المرسلة إلى أن قال هنا فلما كان هذا الموضوع مزلة قدم وفعلا مزلة قدم إلى أن قال كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء الذين لا حصل عنده خلط سوغوا البدع بحجة إيش مصالح المرسلة، والعكس هناك من إيش من ألغى مصالح المرسلة باعتبارها إيش إنها بدع، إلى أن قال حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد وقتها، يعني المؤلف في ويله أن المصالح المرسلة ليست من البدع لا من قريب ولا من بعيد، هذا معنى قوله في ورد وقتها. فنقول المعنى المناسب الذي يوضح به الحكم الآخر من ثلاثة أقسام، أحدهما أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله وإلا كان من أقرات الشريعة كشرعية قصاص حفظ من النفوس الأقراب وغيره، والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله، فإن المراد بمصلحة عندنا ما فهم الشرع رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بذاته على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين. ومثال ما حكى الغزالي عن بعض أكابر صحاء العلماء أنه دخل على بعض السلاطين وسأله عن الوقاية في نهار رمضان فقال عليك صيام شهرين متتابعين، فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقال القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين، فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق الرقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا فلا يزوره اعتاق الرقبة ويزوره صوم شهرين متتابعين، هذا معنى مناسب لأن كفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزوره الاعتاق ويزوره الصيام، وهذه الفتية باطلة، لأن العلماء بين قائلين قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغنى لا قائل به، على أنه قد جاء أعمالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفرق. قال يحيى بن بكير حنث رشيد في يمينه فجمع العلماء فأجمعوا على أن عليه عتق رقبة فسأل مالك فقال صيام ثلاثة أيام، فقال لما أنا معدم، وقال الله تعالى فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم، فقال نعم يا أمير المؤمنين كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام، واتبعوا على ذلك إسحاق بن إبراهيم فقهاء القرطبة. حكى المشوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزل فيه، فذكر لهم عن نفسه أنه عمل إلى إحدى قرائمه وغيرها في رمضان فأفتى بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم سأل فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه، وقال له إسحاق لا أقول بقولهم وأقول بالصيام، فقيل له أليس مذهب مالك الإطعام، فقال لهم لن تحفظوا مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين، قال لهم إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو بيت مال المسلمين، فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه انتهى، وهذا صحيح. نعم حكم المشكلة أنه ضرب عبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين، فلما بدر ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرج من عندي، فقام يحيى ما لك لم تؤتي بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام، فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سأل عليه أن يقرأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود، إن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع. الثالث ما سكت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين، أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك معنى كتعليل معنى منع عقاب الميراث بالمعاملة من الغير المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه بأن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بفرض ولا تلائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. والثاني أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبار الشرع في الجلة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بصره بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله تعالى. هنا لما ذكر أقسام المصالح اللي هي الأولى المصلحة المعتبرة ثم القسم الثاني المصلحة المضرة ثم المصلحة المسألة، قال رحمه الله حلوى أن يشهد الشرع بقبوله، هذه يعني هذه الوصعه يعني يسمونها في يعني بعض الناس يسمونها الوصعه المؤثر الملائم، الوصعه المؤثر الملائم. فمثلا الاسكار هذا وصف مناسب ايش لتحريم ايش لتحريم الخمر، وهذا يطلب منك ما لا يخفى ايش مصلحه ايش حفظ العقل. بقي ان يقال قد يقول قائل طيب الان البعض يرى ان في شرب الخمر مصلحه ليس كذلك، البعض يرى، فيبقى الرد على هذا الاشتباه انه في هو مصلحه لكن هذه المصلحه هي ايش مرجوحه بالنسبه لماذا؟ للمفاسد التي تلحق من شرب ام الخبائث، ولهذا قال تعالى واثمهما اكبر من نفعهما. هذا ربما هي مصلحه في ظن بعض العقول القاصره على حسب اهوائهم، لكن عند الشارع هي ليست مصلحه بل هي مفسده ظاهره. الثاني العكس هو المصلحه ايش؟ ماذا؟ المراه. ولكن ذكر بعض ذكر العلامه محمد الامين الشقيق رحمه الله قال يسميها بعض الاصوليين الغريب، يسميها ايش؟ الغريب، كما ان ذاك يسميها ايش؟ المؤثر الملائم. قال ما شهد الشرع برده فلا سبيل الى قبوله بالمناسبه لا تاخذ الحكم النفسي وانما ذلك مذهب. طبعا يعني قل كما تطرح لنا ان الموضوع المصالح بين موضوع التحسين والتقبيح العقلي والمعرفه الرفاهيه في التحسين والتقبيح العقلي، من كان ليس به فهو من يفي التحسين والتقبيح العقلي. قد مر بغرارا ان العقل يدرك حسن الاشياء قبحها، لكن الحجه انما تقوم بايش؟ بالحجه الرساليه. فهو العقل يدرك حسن الاشياء لكن الحجه لا تقوم من الدليل النقلي. فنحن نقول العقل حسن ويقبح خلافا للاشاعره، ونقول الحجه لا تقوم من الدليل خلافا ليش؟ لمن؟ للمعتزله، هم كانوا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله وما فهم الشرع آية وحق الخلق من جل مصادر على وجه لا يستبدل العقل بركبها. ذكر عن قصة يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، هي مشروع عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى الليثي رحمه الله الأندلسي ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، فهو صاحب قصة مشهورة، والمؤلف كان يقول إن صحت فإن صح هذا، لكن مشهور عنه ونقلها قاضي في ترتيب المدارك دون تعقيب. والذهبي رحمه الله أيضا وردها في السير قائلا مقيلا ولم يتحقق. الذهبي رحمه الله في السير ابن تلحظون القصة التي فيها نكارة أو يعني يتعقبها، لكن هذه القصة ورد دون تعقيب وإنما صدرها بقوله وقيلا. فهذا مثال للمصلحة ايش؟ المقال، لأن قضية يكون مثلا يوجب على الأمير أو على الخليفة الإطعام، هذا يرد ماذا؟ يرد النص، النص العتاق. يقول يعني العلامة الشقيق رحمه الله يقول كما لو ظهر الملك من امرأته فالمصلحة في تكفيره بصر، هكذا المصلحة ايش؟ لأنه هو الذي يردعه بخفة العتق ونحو عليه، لكن الشرع اعتبر هذه المصلحة اعتبرها لا معتبر الله، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو بليا. فقضية الملك ولا فقير ولا غني هذا ليس وصفا ايش؟ ليس وصفا مؤثرا، هكذا في غلط الناظر صفحة 68 و100. ولهذا قال الكلام يحيى لو فتحنا على هذا الباب أنه التخيير ولا العتق لا ماذا؟ لا وضع كل يوم، وضع كل يوم ايش؟ واعتق، يبقى حملناه على ماذا؟ على الاصعب يعني، لكن هذا قد الغاه الشارع. لاحظ نعم الكلام الاول انكم اعتبر ان يكون المال ليس له مال، اذا كان له مال هذا يقول ليس له مال المال الذي بيتها المسلم، لكن هل هذا له اعتبار؟ قد يكون هناك بعض الغلاظ والنقل هم الاموال الخاصه المال، كيف هذا قلت؟ لا هذه هو استطراد، يعني قصه انه قصه مالك عن رشيد لا وجه للفقه، ليست قصه ايش؟ يحيى بن يحيى مع من هو حكمه؟ مع عبد الرحمن الحكم، عبد الرحمن الحكم مروان صاحب المدرسة. يعني وجه الفقه يعني لما قال رشيد ان شافني فقير معدم فقال مالك رحمه الله يعني كل ما في يديك ايش؟ ليس لك، لانك انت ايش؟ انت امير، انت اجير يعني انت يعني لا تملك ذلك. فهو يقول مالك الرشيد الذي كان يقول للسحاب ايش؟ امضي ايش؟ انا حيث شئت فان خرجك يعني سياتي يعني بعده رحمه الله عليه جميعا. هذا كيف لاحظ المصلحه الملغاه يعني فعلا يعني كيف احيانا العكس. فمثلا مما ذكر بعض الباحثين يعني في قضيه الافراط في المنع ذكروا ان انا اقول نقرا كذا الشيخ الكشميري في فيض الباري من شروح البخاري يقول ان سلطان بخارى استفتى بعضهم في شراء الات حربيه يعني فمنعوا بعض الفقهاء منعوا بعض المنتسبين للعلم وقالوا ان ايش؟ ان هذه الات ايش؟ انها بدعه انها ايش؟ انها بدعه. فيقول كانت هذه الفتوى الرديئه او الفتوى الرديئه كانت من اسباب ايش؟ ان الروس تسلطوا على ايش؟ على اهل بخارى. وطبعا هو يعني تنبع عن جهل بمقاصد الشريعه وتنبع ايضا عن ايش؟ عن جهل بنصوص الشريعه لان الله قال واعدوا لهم نعم. فما يتحقق الاعداد الا بايش؟ يعني باشد انواع الاسلحه. وهذا لاحظ الفقهاء المحققين مثل شيخ الاسلام مثلا وغير المحققين يعني قضيه القوس الفارسيه امروا بها مع ان هذا تبع الفرس يعني لهم لكن ايش؟ انا اجدى من ايش؟ القوس العربيه اجدى في, في, في, في, في, في, في, في النكايه بالعدو. فهذا هو الافق والاعلام السعدي رحمه الله يعني كان له يعني افق اوسع من ذلك لما قال ان معرفه السياسه الدوليه ومعرفه ما عند العدو من تلك السياسات ان ذلك من ايش؟ من الواجبات، لانه ما لا يتم الواجب الا بواجب، فلا يمكن ان نعرف هذا العدو ويمكن الواجب الا بمعرفه ايش؟ ما عنده. فلاحظ هذا يقول بدعه تقول ايش؟ وهذا لم يكن واجب. الشيخ الاسلام يقول باب الاستطراد يعني باعتبار ان في موضوع الاسلحه قال الالفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات احنا نشجع السلاح حربات دليل يقول انت في المخاطبات يعني خاطب الناس بما بما يعني بما تقوم بهم حجه عليهم ما يفهمون يقول مثل السلاح كالسلاح في المحاربات ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل او استعمل خطبه ما اروح عند عرب كذلك وكذلك ايضا في بعض السلام ايش المجرم كذلك بدا الرابع والسلام طيب ذي من المصاحف اللغه الباب الثالث هو ايش؟ ما سكتت عنه الشواهد الخاصه اسمها ايش؟ المصاحف المسلم طبعا مرسل الاعراب انها ليست لغات ليست ايش؟ معتبره ايش؟ بنصها يعرفها بعض المعاصرين طبعا غالبا اللي يكتبون عن المصالح هو الكتاب ايش؟ ابو ظبي اللي هو ايش؟ ضابط المصلحه تبيت بابه يقول كل منفعه داخله في مقاصد الشر كل منفعه داخله في مقاصدها دون ان يكون لها شاهد بالاعتبار او الغاء يعني بدون ان يكون لها شاهد شاهد بماذا؟ بخصوصها يعني باعتبار او ايش؟ او الغاء ولهذا سميت مصلحه لا هي معتبره ولا ايش؟ ملغى هنا العبارة التي ذكرها المؤلف هي محل الشاهد لما قال أحدهما أن يريد نصر على الوقت بذلك المعنى أن يريد؟ والله أن يبتلوا الله أعلم أن أطار ما أثبت محق هذا وبيلهم وأذكروا وجهة نظر الله لعل الصواب كذا أن لا يريد أن لا يريد نصر على الوقت بذلك المعنى إيه وذكر لكن هنا قال في جيم وواو وراء ونطوع لا يريد فالصواب إثبات وليس حفظ سيطل هذا لما قال كتعليل لمنع القاتل الميراث يعني والكلام الآن لما يقول لما نثبت أنه نفي أن لا يريد نصر على الوقت بذلك المعنى كتعليل لمنع القاتل الميراث كون القاتل يمنع الميراث من باب إيش من باب العمل ايش؟ بغير القصد. والكلام عن هذه العله، هذه العله يعني جاء بها الشرع ليس نصا عليها. هذا معنى المراد. فيمكن المحقق اثبتها ظن انه المراد منع القاتل من جهه الدين، نعم في حديث تتبع ذلك ليس كذلك كما سنذكر قليل. فالصواب في نظري والله اعلم الا يريد نصا على الوقت ذلك المعنى كتعليل منع القاتل من الميراث انه ايش؟ يمنع الميراث باعتبار ايش؟ انه عمل بنقيض قصد، هو تعدد في قتل مولده حتى يرث في عمل بنقيض قصد. ثم تاتي الجمله اللي بعدها بمعامله او بمعامله بنقيض المقصود. فالمحقق يقول معظم الناس لما تجي فاول انه ما في شيء يوجب تقول ايش بوصف صار لا يعني ما يؤثر يعني فالمعامله او فالمعامله بنقيض المقصود على تقدير انه لم يرد نص على وفق هنا جالس اشكال في هذا مو قاعد هنا لم يستخدم العباره يعني ما في اشكال يعني على تقدير انه لم يرد نص على وفقه انا اقول والله اعلم ان مراد المؤلف يعني لم يرد نص على وفقه عليكم ماذا؟ على وفق حكم ان القاتل ايش؟ لا هكذا على انه لم يرد نص على الفرق ورد نص المورد ورد نص قال عليه الصلاه والسلام ليس للقاتل شيء هكذا عند مالك نقول كلام نقول مغري من قتل قتيلا فإنه لا يرث قتل ويقي فهنا يذكر لما قاعدة لقاعدة إيش من تعدل شيئا قبل أوانه إيش عقب بحرمانه لكن جملة من الذين حققوا المسألة هذه أنه هذه قاعدة متعقب عليها ويقول ما يخرج منها أكثر إيش مما إيش يدخل تحتها فهم يذكر مثلا يعني مثلا المرأة مثلا لو مثلا أكلت ما أو تعاطت ما إيش ما يعني يستدعي نزول عادتها وحيضها فمن أجل لا تصلي أو لا تصوم هل يقال تعامل من أخذ الصيام؟ لا تترك الصلاة تترك الصلاة تترك الصيام يبدو أن هذا المقصود المؤلف رحمه الله قال فإن هذه العلة أي علة أن العمل بنقيض قصده لا عهد بها في تصرفات الشارع بالفرض ولا تبايعها بحيث يوجد جنس معتبر ولا يصح التعليل بها ولا يبني الحكم عليها بالاتفاق فهذا ما يتعلق بالمسألة يعني أقرب ما يكون هذا أحدها أنه إيش يلحق لها بأي نعم أنا بمرأة نعم يبقى الثاني يقال لا تصرفات الشارع هذا الذي إيش يعني أطلب فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض طلبة العلم من شيخ الإسلام يقول من بعض العلم يقول لا يدخل في قاعدة متعددة شيء إلا مسألة قتل الوالد المولد يعني ما في العقد بالله مسألة القاعدة وأيضا ذكر النسوك تعقد هذه القاعدة للأشباه والنظائر فيعني ليست قاعدة كلية بل ربما لا تكون قاعدة جزئية لأن ما يخرج منها كثير الله أعلم الله يتفضل بشيء سمى الأمن الذي حصل سمى العبد الذي قالت له إذا مت أحبك أن أقتل أما سمعت إيش العبد الذي قتل سيدة المكان قالت إذا مت أنت حب فقتل إيه لا يعني قصدك الان يعامل بنقيض قصد يعني؟ لا هذا يسمونه الفقهاء ايش؟ اللي يعلق العتق بالموت يسمونه ايش؟ يسمونه المدبر. والله ما ادري يعني كون مثلا تعجل هلاك مثل مالك مثلا. كلام ما ادري والله. يعني على كل اللي كتبها يعني هو البرنامج يتكلم عن قاعده في القواعد وذكر ابدا عليها. لكن انا اللي افهم كلام الشيخ عبد المحسن الزابل لما علق على القواعد السعوديه جملنا العلم كله يعني ما يخرج منها اكثر ايش؟ ما يدخل. بعد كنا يعني في المثال نتكلم عن المثال قضيه ايش؟ القاتل كون القاتل ايش؟ مورثه هذه العله ان يعامل بنقيض قصد ايش؟ هذه ايش؟ يعني لم تعد الشرع. الله يتفضل. والنقص على عشره امثله احدها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القران في المصحف وليس تم نص على جمعه وقتله ايضا بل قال بعضهم كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه مقتل اهل اليمامه واذا عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر بقراء القران يوم اليمامه واني اشهد استحر القتل بقراء المواطن كلها فاذا بقران كثير فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى ذلك حتى شرع الله صدري له ورأيته في الذي رأى عمر. قال زيد فقال أبو بكر إنك رجل مشاهد معك ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن في معه. قال زيد فوالله لو كلفوني مكر جبل من جبال ما كان أخفى علي من ذلك. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري الذي شرح صدورهما له فتتبعت القرآن أجمع من القارئ والأسودي والخافي وصدور من صدور الرجال ووجدت آخر سورة براءة مع قزيمة بن ثابت وقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى ختم السورة. فهذا عمل لم يقل فيه خلاف عن أحد الصحابة رضي الله عنهم. ثم روي عن أنس مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق بفتح المنيط وأهل أبيجان فأفزعوا اختلاف في القرآن وقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت في اليهود والنصارى. وأرسل عثمان إلى حفص أن أرسل إلي بصحفي من سقطها في المصاحف ثم أردها عليك. وأرسل حفص بصحفي إلى عثمان. وأرسل عثمان إلى زيد ابن ثابت ويا عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حازم بن هشام فامر معي صف الصحف في المصاحف ثم قال لبعض القرشيين الثلاثه اختلفتم فيه انتم زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فانه نزل بلسانه. قال ففعلوا حتى اذا نصف الصحف في المصاحف بعد الرحمن في كل افق بمصحف من تلك المصاحف التي نصفوها ثم امر بما سوى ذلك من القراءه في كل صحيفه او مصحف ان تقرا او تقرا. فهذا ايضا اجماع اخر في كفره وجمع الناس على قراءه لا يحصل من هذا القائد اختلاف لانهم لم يختلفوا الا في قراءه حسام اقرب العلماء ومحكمون بهذا الشان. والمخالف في مساله الا عبد الله بن مسعود فانه امتنع عن ابراهيم عنده من القراءه المخالفه لمصاحف عثمان وقال يا اهل العراق ويا اهل الكوفه المصاحف التي عندكم وابلوها فان الله يقول ومن يوم ياتي بما غلى يوم القيامه. خلق الله للمصاحف. فتأمى كلامه فإنه لم يخالف في جمع وإنما خالف في أمر آخر ومع ذلك قال ابن شهاب فبلغني أنه تلي ذلك من قول مسعود رجال من أخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يجد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع من ذلك ولكنهم رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع القطع. إن ذلك راجع لحفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة الاختلاف فيها وفي أصلها الذي هو القرآن وقد علم النافع عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها من دراسة زيادة على ما جاء من الأحاديث من الأمر بكتب العلم. وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجملي كما فعل ابن طاحن أو يؤتى به بطرف من الكلام لا يشفع عليه بل التفقه فيه كما ينبغي أن أجده على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر القرشي وهو يسير من جنب ما يحتاج إليه فيه وإلا ما وضع الناس في الفرق 72 وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه. وأخذ نفسي بالعناء فيه أسأل الله أن ينفع به وضعه وقارئه ونشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين إنه ولي ذلك ومسيره بسعة رحمته. المثال الثاني اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شهر الخمر 80 وإنما مساند فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل. وعلى العلماء أن يكون فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التأثير ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر بأربعين ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه فتتابع الناس وجميع صحابته رضي الله عنه فسأل استشارة قال علي رضي الله عنه من سكر هذا ومن هذا الشرط أرى عليه حد مثلي. ووجد جواب مسألة على الاستدلال الموصل أن الصحابة رأوا الشرع يبين أسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة. وقد جعل الإيلاد في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال وجعل الحافل للبئر بمعنى العدوان وإلا بهم تم مرد المرد نفسه وحرم الخلوة بالأجنبية حرم من الذريعة إلى الفساد لغير ذلك من المسائل. رأوا شرب الذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة هذا الهذيان عند السفر فإنه أول سابق إلى السخاء. قالوا فهذا من أبرز الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها يعني على الخصوص ومقروع به من الصحابة رضي الله عنهم. المثال الثالث أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قرروا بتنمية الصناع. قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذلك وجه مصلحته فيه أن الناس لهم حاجة من الصناع وهم يريدون عن الامتياز في غالب الأحوال والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت ترمينهم مع مسيس الحاجة للاستعمال إن أخذ ذلك إلى أحد أمرين إما ترك الاستثناء بكلية وذلك شرط على الخلق وإما أن يعملوا ولا يؤمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع في قضية الأموال ويقل الاحتراز وتتضرر الخيانة. فكانت المصلحة في التضمين هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذلك ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء لعله ما أفسد ولا فرط التضمين مع ذلك كان نوع من الفساد لأننا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة في شأن العقلاء نظروا إلى التفاوت وقوع التلف من الصناع غير تسبب ولا تفريق بعيد وغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع الفساد على وجه المباشرة والتفريق وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وتشكل له أصول من حيث الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لبال وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقال لا تلقوا الرقان بالبيع حتى يفرق في السلع إلى الأسواق وهم من باب ترجيح المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة وتضمين الصناع من ذلك القليل. المثال الأول ما بين أكثر مرة جمع المصحف بعض أو بذلك وجه كونية إلى المصالح المرسلة من ذلك مثلا ما ذكره الحافظ ابن رجب سرق المر بنا في أن سرق المر بنا هذا في الجزء الأول 309 من الاعتصام فيقول الحافظ ابن رجب يقول علم أنه مصحف مولانا صديق رضي الله عنه قال أن فيه خير فقال هو والله خير قال علم أنه مصحف وكان سلم يأمر بكتابة الوحي ولا فرق بين أن يكتب مفردا أو مجموعا فجمع صار أصلح وكذا جمع ثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تبرق الأمة وقد استحسن علي وفر الصحابة وكان ذلك عين المصلحة هكذا في جامع العلوم الجزء الثاني 29 ومئة وما بين كان في الإسلام ما المال من جمعه في عهد الإسلام أن الوحي كان إيش؟ يزر شيئا فشيئا وأيضا أكناس المنسوخ مما ينسخ لفظه فلو جمع في مصحف واحد لتعسر إيش؟ تغييره بالأفضل لكن لما قبل سلم واستقرت الشريعة أن الناس إيش؟ من زيادة القرآن ونقصه كذا الأفضل الأول وعكس غير قصدها يقول الشاب رحمه الله مرقات لم يكن جمع المصحف في زمن سلم للاستغناء عن بحفظ الصدور لما احتاج اليه في ذاك الوقت انه ايش؟ هو محفوظ الصدور لكن لما استحر القتل اشتد القتل في القراء العام احتاج ايش؟ الى ماذا؟ الى جمع وجمع الصدور يعني. قال ولانه لم يقع في القران خلاف يخاف بسبب اختلاف الدين فاذا الاول جمع يعني الاول لما كثر القتل وجمع الثاني اللي هو في عثمان لما إيش حصل فتوحات وحصل إيش الاختلاف، فقال حذيفة لعثمان أدرك هذه أمه. هذا الخلاف في الموافقات الثانية وأربعة واحد وأربعين ثلاثين. يعني مجرد لما قال أن قتل قد استحر بقراءة القرآن، من تعليق الشيخ محمد رشيد رحمه الله قال قراء حفظ القرآن، لكن اللي معروف لأن القراء عند السلف من العلماء، يقول الإنسان كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، فيدخل فيهم العلماء والنساك في الفتاوى الحادي عشر خمسة وتسعين ومائة. فأنت تلاحظ الآن جمع المصحف، أنت لما تنظر له دليل ولا ما له دليل؟ المصحف يعني كان مكتوب المكتوب ما كتب، كان مكتوب أصلا لكن بجمع. لما تنظر أن الصحابة أجمع على ذلك وهم ليسوا على إيش؟ على ضلالة. أيضا لما مثلا ذكر عندك الآن هنا لما قال حذيفة العثمان أدرك هذه الأمة، ولم رأى أن أهل الشام والعراق اختلفوا في حروف القرآن، اختلفوا اختلاف إيش؟ المنيعة الذي يحفظ إنما أهلك من كان قبلكم باختلاف بالكتاب، والاختلاف الكتاب إيش؟ منيعة. ولا يتأدى هذا بإيش؟ لماذا؟ إلا بجمعه. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله في الموقف الثالث حتى نستصل هذا أنه الأمر بتبليغ الشريعة، ولا يتأدى القيام بتبليغ الشريعة إلا بجمع إيش؟ إلا بجمع هذا المصحف وما لا يتم الواجب إلا به واجب. هكذا أول صفحة 10%. الشيخ رحمه الله طبعا محاضرة كل بعض المؤلفات التي طبعت أخيرا بعنوان مصالح المسألة، فذكر رحمه الله قال قال علماء المالكية يعني الأمثلة على مصالح المسألة، ومن أمثلة ذلك نقد المصحف وشكله وكتابته لأجل حفظه في الأولية من التصحيف وفي الثالث من الذهاب والنسيان. ولا نقول حتى الآن نقد المصحف هذا واحد وشكله وكتابته، النقد والشكل من أجل حفظه من التصحيف وكتابته من أجل إيش؟ يعني حتى لا يعني يعتري الناس الذهاب والنسيان. هكذا في محاضرة لمصالح المسألة صفحة 35. لكن يمكن نقول نفصل تفصيل آخر. الآن عندك المصحف جمع العهد الصديق متى؟ لما إيش؟ استحرق قاتل الأخرى الذين محفوظ القرآن، تعرفون الصحابة وسلف الأمة يعني يعولون على ماذا؟ على ما مسدود اللي هو آيات مبينات في صدور الذين أرسلوا الجمع في حق عثمان لما ايش؟ كثرة الفتوحات ودخل من خلال العجم فاحتيج الجمع وإحراق ما سواه. جاء أمر ثالث يعني نظيفه ذكر الشيخ الإسلام اللي هو المصحف الذي كتبه عثمان المصحف الإمامي ليس منقوطا ولا مشهورا، لكن احتاج الى ماذا؟ الى شكل والتنقيط ايش؟ كما يقول الشيخ الإسلام يعني لما فشل لحن في عهد التابعين لما فشل يعني فنبقى نقطة المصاحف. يقول الشيخ الإسلام كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا شكل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون، العرب لا يلحنون، وأيضا لأن القرآن ايش؟ في ماذا؟ في صدورهم. ثم فشل لحن في عهد التابعين، ثم فشل لحن في عهد التابعين فنقطة المصاحف. هذا كان وصيل الكبرى 38 صفحة 38 وصيل الكبرى تجدون في آخر الجزء الثالث من الفتاوى، وأيضا ذكره رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 100 فما بعد. يقول ابن رحمه الله جمع عثمان يعني النصر على حرف واحد اللي هو حرف ايش؟ حرف قريش. ويفهم كلام ابن القيم وغيره ان الاحرف السبعه كانت السبعه كانت موجوده ايش؟ في المصحف الذي جمعه لا الذي جمعه صديق يعني احتج اليه اولا. ويبقى النزاع الذي هل مصحف عثمان يحوي الاحرف السبعه؟ كان المؤلف هو ايش؟ يقول بهذا. لكن الذي ذكر الشيخ الاسلام عن الجمهور انه المصحف عثمان انما هو على حرف ايش؟ على حرف قريش ولا الاحرف السبعه السبعه كانت ايش؟ اول امر من باب التسهيل والتيسير. طيب نرجع الى كلام القيم يقول جمع عثمان على المصحف على حرف واحد حرف سبعه، قال فلما خاف الصحابه على الامه ان يختلف القران راوا ان جمعهم على حرف واحد اسلم وابعد من وقوع الاختلاف، فعل ذلك ومنع الناس من القراءه بغيره الى كتب الحكميه صفحه 18. بعد قال هذا يعني هذه النقطه اللطيفه لما قال واذا استقام هذا الاصل فاحمل عليه كتب العلم، وذكر ما يعني ما فعل رحمه الله لما قال في اخر كلامه قال عسى الله ان يبع به واضع وقائع. اقول نرجو ان المؤلف عليه استجاب دعاء بعد الكتاب تبع به خلق كثير رحمه الله عليه. المثال الثاني من المصالح المسألة قضية جلد شاهد الخمر يجتمل، فهنا كما ذكر عبد المؤلف يعني قضية أن شاهد الخمر يجلد لم يأتي الشرع إيش ما يحدد ذلك لا عدد ولا إيش ولا قطع يعني. والناس في عهد عمر حصل جرع على إيش فاحتاج إلى ماذا إيش إلى الزجر، وهذه قاعدة شرعية ذكر الإسلام أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس إلى ماذا إلى الزجر أكثر مما إذا كان إيش قليلا. يقول شيخ الإسلام لهذا المعنى يقول لما رأى الصحابة كثرة شرب الناس خمر واستخفافهم بالعقوبة التي 40 جلدة التي 40 جلدوا 80، وكان عمر مع ذلك ينفي واحد الرأس يجد أيضا ينفي واحد الرأس لأن عقوبة الشارب لم يقدر يسلم منها قدرا مؤبدا كما قدر في القتل، قتل معروف يعني 80 قال لم يقدر يسلم فيها قدرا مؤبدا كما قدر في القتل لا عددا ولا صفة، لا عددا ولا صفة لأن في الحديث قال من الضرب إيش بطرح ثوبه بنعله هذا المقصود إيش ولا صفة، قال بالأقل ما ضرب 40 وكان يضرب الجلد وأطراف الثياب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها حدا حرم ما زال عليه يعني ولأنه حد خاص يعني لو زيد صار هذا ايش تبديل ايش لشرع الله تعالى، وهذا لا يمكن. الصحابه اتفقوا على ماذا على انه يجلد كم؟ 80، وهذه الامه لا تجتمع على ضلال. هذا بعض كلام بجامع المسائل الاول 37 و 100. بقي ان يقال لما قال ان الصحابه راوا الشرع يقيم الاسباب في بعض المواضع مقام سبب، لان السبب يعني يستلزم سبب والمظنه مقام الحكمه، قد مرت بنا في كلام الشيخ الاسلام في عده كتب وهي ان المظنه يعني تقام مقام ايش؟ الحقيقه. وذكر شنو أنسان ذكر الارتضاء ذكر في قاعدة جلية وفي كتاب الإيمان بيان الدليل بإطلاع الدحيل. يقول الشيخ رحمه الله الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكمة إيش بمظنتها، أو قال مرة المظنة تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة. فالشيخ أورد في في في في عدة مسائل منها مثلا إيش مسألة مثلا زيارة النساء المقابر، فورد على هذا كنا تفتن الحي تؤذينا الميت، فهذه الحكمة تنضبط ولا تنضبط؟ خفيا يعني بعض البراهين الذي يسويه يدور مقبرة لغاية الاحتشام ولغاية إيش لا يقع منها فتنة ولا يقع منها إيش إلى الميت المكلاوة ونحو ذلك. أو مثل الخلوق الأجنبية قال يقول قال إنه فأنا قد يأخذ الأجنبية فما يقع شيء من إيش من الفساد، لكن هذه إيش نضبط ولا تنضبط؟ لا تنضبط. فالحكمة إذا كانت خفية أو منتجة يعلق عن مظنته فيمنع الخلوق الأجنبية بالكلية، وهكذا أيضا على القول الراجح يمنع الإنسان يزورنا المقابر. ذكر الشيخ في قاعدة جديدة تحقيق ربيع الشيخ ربيع 4300 في الإيمان 8900 والابتضاء الأول 307 وبيان الدليل تحقيق الخليل 7300. فهنا الآن لا يتأدى ذكرهم عن شروط الخبر بكم؟ ب 480 لأن 40 تقلوها. والله المستعان. يقع عندنا مسألة تضمين صنع. المسألة واضحة والكلام فيها بين. فهنا لما تنظر لتضمين صنع فهو جمع بين أمرين، في تيسير على الناس وفي أيضا إيش؟ حفظ أموالها. إذا كذلك لاحظ الكلام هو قال أن يفضي الأمرين إما ترك الاستصناع وهذا فيه مشقة على نزل لا. يعني لما يعني الصناع الخياطين ولا كم يمثل مثلا الصباغين والغسالين يوقف هذا في حالة على الناس يكونوا لا يضمنون هذا إيش إدارة الأمر. فتضمين الصناع يحصل به الأمرين وهو التسيير وحفظ الأمر. لكن بقي أثر علي رضي الله عنه الذين كتبوا عن المصلحة المصلحة يقولون هذا الأثر أن الشافعي مرتع فيه من جهة ثبوت عن إيش عن علي المرجع في الأولى هكذا من قبل الشافعي قال قد يروى من وجه لا يثبت قد يروى من وجه لا يثبت هذا الحديث إلا أن عليا ضمن الغسالة والصباغ كذا في الأم على حسب قد أنت سابق مفاني. أيضا ممن قال بتضمين الصناع شريح رحمه الله وكذا ابن بليدة فهو أيضا قال بتضمين الصناع كما نقل أيضا الشافعي به في الأم السابع صفحة 27 ومئة. المثال الرابع أن العلماء اختلفوا في ضرب التهمي وظهر مالك إلى جواز السجن بالتهمي وإن كان السجن نوعا من العذاب، وأنصى أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يدخل السجن وضربه بالتهمي لتعذر استخلاص الأموال من أجل السباب والصابئ قد يتعذر إقامة البينات إن كانت المصلحة في التعليم وسيلة إلى التحصيل بالتعليم أو الإقرار. فإن قيل في هذا فتح لباب تعليم البديل قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال بل الإضراب عن التعليم أشد ضررها. هذا فتح لباب التعليل البريء قيل ففي الإعراض عنه إقامة استرجاع الأموال بل الإضرار عن التعليل أشد ضررا إذ لا يعذب أحد بمجرد الدعوة بل مع اقتران تهمة تحيق في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعليل في الغالب لا يصادف البريء وإن أمكن مصادفته فمعتبر كما اعتبر في تضمين الصناع. فقيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال، فالجواب أن له فائدتين إحداهما أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة بربه وهي فائدة ظاهرة، والثانية أن غيره قد يستجيب حتى لا يكفر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد. قد عدل له سبحانه فائدة ثالثة وهي الإقرار وحالة التعديل، وإنه يؤخذ عنده بما أقر به في تلك الحال. قال وهو ضعيف، فقال الله تعالى لا إكراه في الدين، لكن نزل سبحانه على من أكره بطريق غير مشروع، وكما إذا أكره على طلب زوجته، أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به، فالكافر يسلم تقضيها بالسلوك فإنه مأخوذ به. وقد تتفق له هذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعليم ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيقوم به. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة المسألة في محل الاجتهاد. قال وسأل نحكم بالقلال مذهب مالك على الباطل، فإذا وقع المرء في تعرض المصالح كان ذلك قريبا من المغرب للتعاون والأبيسة المؤثرة. المثال الخامس أن إذا قدم إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد ثغور وحماية الملك المتسع القاري وخلى بيت المال عن المال وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيه، فللإمام إذا كان عدلا أن يوضح على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر ماله في بيت المال، ثم إليه ينظر في تطبيق ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، فلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاء القلوب بذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يشك في أحد ما يحصل غرض المقصود، وإنما لم يبقى مثل ذلك على الأولين من اتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زمانهم، فإن قضية فيه أخرى وجه مصلحة هنا ظاهر، وإنه لم يفعل الإمام ذلك لحل النظام وقال شوكة الإمام وصار دياره معروفة تمثيل إلى الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته الذي يحضر الدواهي لو انقطعت عنه الشوكة يستحقر بإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها. فإذا عرض هذا الضرر العظيم بضرر الله لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتناقض في درجة الثانية عن الأول، وهو مما يعلم المقصود الشرع قبل النظر في الشواهد وهو الأب. ألا ترى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافر أو الكافر أو الكافل في من يفعله مأمور بإعادة الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سبب لزيادة ماله وحراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة الطفل ولا نظر إمام ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الأحاديث في حق مهجوره. ولو وقع الكفار أرض الإسلام وجب على كافة القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه تعب النفوس وتعليقها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. إذا قدر مهجوم واستشعر الإمام في شفته ضعفا وجب على كافة إمدادهم كيف وجاد في كل سنة واجب على الخلق، وإنما يصبر باشتغال المحتسبة به فلا يتمرى في وجوب بذل المال مثل ذلك. وإذا قدم انعدام الكفار الذين يقام من جهاتهم فلا يؤمن بفتح باب الفتن بين المسلمين، المسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد العتيد فلا بد من الحراس. فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتتقدر بقدرها، ولا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها والاستقرار بالأزمات، إنما يكون حيث يرجى أن يكون لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وما إذا لم ينتظر شيء وضعف وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوقيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وثلاثة في تصحيحها من العربية في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإيقاعه على وجه المشروع. الله أعلم. مثال الرابع لما اختلف الضرب بالتهم، فهذا في هذا المعنى على المصالح المسلم، و يعني كما يقول الشبيط رحمه الله في بيان ذلك ان مالكا قال لا يجوز ضرب المتهم الا اذا ثبت عليه خيانه، الا اذا ثبت عليه خيانه قبل ذلك ثبوت لا مطعن فيه، فثبوت كونه خائنا رجح عند طرف الاحتياط، رجح عند طرف الاحتياط للمال ليقر به، اما الذي لم تثبت عليه خيانه سابقا فلم يقل ضربه ليقر. هكذا في محاضرة المصالح والمسلسلات وغيره. على كل يعني المثال هذا يبين ما ذكره الإسلام القيم أهمية اعتبار إيش القرائن إيش والأحوال. ولهذا يقول شيخ الإسلام من أهدر الأمارات والعلامات للشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. وقال أيضا في أول الطرق الحكمية لما سئل عن حكم القرائن الأمارات ولا يقع على مجرد ظواهر بينات، قال حتى ربما يتهدد أحد من الداعين إذا ظهر له هنا ونمت ربما ضربه، قال هذه مسألة كبيرة عظيمة إن أهملها الحاكم أضاع حقا كثيرا وأظلم باطلا كبيرا. وإن توسع القرائن وقع فيه إيش أنواع من إيش من الظلم. هذا كله في الطرق الحكمية في أول كتاب وفي صفحة 99 كل مكان في الإسلام. شيخ الإسلام اعتنى بها مسألة مواطن وقال مواطن أن هذا باب عظيم نفع الدين وأمل كثير من الغلاة من تركها زاعمين أنه لا يعقب أحد إلا بشهود هيرو أو إقرار بسموع، قالوا هذا خلاف ما تواترت به السنة. طبعا جاء به السنة هي ذكرة الحاجة اليهودي أن بحق لما إيش امتنع عن المال، فأن المسلم قال العهد قليل والمال كثير، ثم أمر الزبير بإيش بماذا بأن مسلم بعدها، فلما مسلم بعدها اعترف وأخبر وسلف الفراج دين وخلاف ما قلت عليه قلوب التي تعرف المعروف وتنبي المنكر، ويعلم قال ان مثل هذا تباه سياسه العهد من وجهه نظر لماذا جاءت الى قرار 15 قرار 6. المقصود ان هنا يعني عندما يضرب المتهم اذا كان ثمه ايش يعني ان كان مثلا فعل المتهم او كان مجهول، اما ان كان ليس كذلك فلا يضرب. وهذا تابع شخص مواطن متعدده قال ان كان المتهم معروفا بالفجور او مجهول الحال فانه يحبس حتى يكشف امره. وذكر عليه وسلم حديث الباز بن حكيم ابي جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وقال أيضا موضع آخر المدعى عليه ملك وليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من أهل تلك التهمة أو يكون مجهول الحال لا يعلم الحاكم حاله. هذه ثلاثة أمور، فإذا كان مجهولا قال يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة العلماء الإسلام، وإذا كان مجهولا يحبس فالفاجر ماذا؟ من باب أولى. هذا كله في الفتاوى 34 صفحة 34 و200 وصفحة 40 و200 وال35 من جلد 35 صفحة 96 و4 صفحة 96 300. فالآن يعني لأن بعضهم يعني اتهم مالك إنه يعني إنه مشدد هذا الباب، وذكر القصة التي لا تثبت إنه يقتل إيش ثبت نجليش الاستصلاح الذي يعني رد الشنقيط وغير الشنقيط رحمه الله عليه، هذا ما لا يثبت عن مالك رحمه الله عليه، بل يعني ما قاله مدونة أن مالك رحمه الله يقيل من أضرب بشيء من الحدود بعد التهديد أو الضرب أو السجن. طبعا خلاف المذهب إيش صحيح من أسك ذلك. وقال أيضا مالك وإن أخرج المتاع الذي سرق أو أخرج القتيل بعد التهديد والضرب لا يقيم عليه الحد إلا أن يكون ذلك آمنا لا يخاف شيئا. وإن هذا رأي شنو يعني مولاد قلبه اللي وقر في حالة تحديد منه يقدم رأي لسحنون. ومع هذا كل يبقى أن كل شخص متهم أو مجهول مسي هذا هو أصل إيش أصل في الشرع. أيضا من الفوائد ذكرها شيخ الإسلام في موضوع بدل ذكر الحبس والسجن يعني اعتقد أن السجون الأولين هي رحمة بالنسبة للسجون الآخرين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد. يعني هذا مثل ما يقول بلغة عصر إيش الإقامة إيش أو مثلا حين يصير السجن عبارة عن إيش مع واحد غريب. ولا ذكر أيضا بلغ أن الإنسان كان يقول لرجل يا أخي بما فعل أسيرك، أسيرك كان مجرد أنه إيش أنه كان غريبا من بلاد الله. قال لم يكن على عهد رسول الله والصديق حبس معدل لسجن الناس، لكن لما انتهت الرعية في عهد عمر ابتاع عمر دار إلى صفوان أسيرك وجعلها سجنا. وتنازع علماء من أصحاب أحمد هل يتخذ الإمام حبسا قولا ثم قال لا يتخذ حبسا قال يعوقه بمكان إلى أمكنة أو يقام عليه حافظ يعني هو الترسيم اسمه الترسيم المراد بالترسيم إيش ما من التعويذ لا يعني يعني يكون متابعا له حركته وذهابه وياه وقال بوغي آخر ليس المقصود بالحبس سجناه بالحبس وإلا منعه من التصرف المعتاد وإلا منعه من التصرف المعتاد هكذا في الفتاوى 35/1900 والخامس عشر 35 يبدو ابن القيم ابن تيمية ما كان يتوقع ان طواغيت البشر يحبس من الناس احيانا ليش؟ في في في في مثل في مثلها اعاذ الله من الدجاج والاستبداد. طيب مثال من هذا المثال، باقي المثال بقضيه انه اذا بعض بيت المال هل يؤخذ من الناس؟ واضح ان الشرط ليش؟ كما هذا الراي كما هو الكلام اللي سمعناه، واذا قرر في المعيار الشرط كان يرى هذا المعيار، جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح المسلمين، لضعف بيت المال فايش؟ يؤخذ من البيت يؤخذ من الناس، هكذا في المعيار 11-12%، لكن ابو سعيد يقول في نفس الموضوع ايش؟ منع ذلك. لكن ايضا لما ننظر كلام شيخ سامح الله شيخ سامح يقول لا يعني يعني ما ما ما يشير المساله هذه وكانه ليس يعني مقرر لها بل الاصل عند تيميه انه يقول ان الاموال اخذت بطريقها المعتبر ايش؟ مالت ولا محتاج يعني والا قال في الاقتضاء اخذ الاموال لا يجوز اخذها لانها فرض بالشروع والا فقبض ما يسوغ قبضه لو اخذ ما يسوغ من الزكاه يعني قال وضعه حيث يسوغ وضعه لا محتاج الى المقوس والعقوبات الجهه خمسه من الفراشين اربعه عقوبه ما احتاج الى ذلك هكذا في الاقتضاء الثاني من سنه وقال ايضا لما تكلم عن نظام الشرعي قال التي يعني تطلب من شركه مثل الكل السلطانيه مثل هذه الشيخ رحمه الله قال في هذه النظام المشتركه من تسمى بالكل السلطانيه وسمى هو لبدك التوظيف يعني وضف عليه مدرسه عمده 10,000 درهم يعني ايضا ينبغي يفتح العدل وان ذلك اخذ قريه فلانيه 10,000 ينبغي من ذلك ايش بالعدل وكان المؤلف يتحدث عن شيء من واقعنا قال وان كان قد قيل ان بعض ذلك وضع بتاويل وجوب الجهاد عليه بعض وان كان قد قيل ان بعض ذلك وضع بتاويل وجوب الجهاد عليهم باموالهم واحتيال الجهاد الى تلك الاموال كما ذكر صاحب بيتهم طبعا الجويري المعالجي كتاب رياض الامم قال ذلك قال مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مسألة عند الكلام واما لكونهم يجمعونه ببعض العوائل احيانا تاخذ هذه المظالم من ايش؟ العوائل ما لها ما لها اصل مثل ما قال الشيخ رحمه الله قال تقدم سلطان تقدم سلطان بيجي البلد الفلاني وينتصوا من المسعودين قال واما لكونهم يجمعون لبعض العوائل تقدم سلطان او تقدم سلطان او يعني يعني ان ياتي له ولد قال يلزم العدل فيما يطلب يعني حتى الظلم ينبغي ايش؟ العدل ولهذا الشيخ في فتوى اخرى ان الذي يتولى الكلفه السلطانيه اللي هي انواع النفوس عليه ماذا؟ ان يتحرى العدل ان يتحرى العدل في هذا وان كان هو ايش؟ هو يتولى ماذا؟ يتولى الظلم لان كونه يعدل ولا يبغي هذا احسن حال مماش لو جاء شخص وتولى هذه المظالم وبغى وطغى هذا هو كلام رحمه الله في سائر المظالم المشتركه ويقول في الفتاوى 30/38 و300 ايضا فوائد يقول شيخ احد الكلف يعني مثلا هذه الكلف السلطانيه التي مثلا يعني بها الاموال التي تؤخذ ضمنا لو اشترى يسوء الشراء ولا يسوء نعم يقول شيخ من اشترى هذه الكلف واكلها لم يجب منها ولا يقال انه فعل محرما بلا تاويل لان الفقهاء او لان الفقهاء افتوا بعض الوجوه بجواز وضع اصل هذه الوظائف اللي هي المقوس كالجويني في غيره وما قبل بتأويل فإنه يسوغ المسلم أن يشتريه ممن طبع كذا جاء من سائل 84/30 طبعا في المقابل في المقابل يعني يعني بقدر ما أيضا يعني هنا في هذه الكلفة السلطانية تقال يعني أيضا في المقابل لاحظ العكس يعني عمر بن عز رحمه الله لما كان يريد أن يرد المظالم كان أدنى شخص يأتي بشيء من الحجة ولم تكن بينة المعروفة فإنه ايش؟ يرد له مظلمته لأن الحكام من قبل كان ايش؟ في ايش؟ على ظلم الباقي يقول كما جاء في طبقات الرسالة كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة يعني بل كان يكتفي بأيسر من ذلك إذا عرف وجها من مظلمة الرجل رد عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما كان يعرف من غش الولاة غش الولاة هكذا في طبقات الرسالة 5/42/300 الذي هم في هذا المثال أن وجه العبد من مصر موسى كما قال العلامة الشقيقي أنت الآن بين أمرين بين ماذا؟ بين أن يستبيح عدو الديار وبين إيش؟ أن يؤخذ المال من هؤلاء الناس أيهما أعظم مسألة؟ أن يستبيح الكافر إيش؟ الديار المسلمين أو تقع الفتنة في بلد يقول الشيخ رحمه الله يدل على عمل المصلحة المرسلة في أخذ الإمام وأموال الناس ليهيئ بها الجهد لحفظ بلاد المسلمين الكفار والظلمة ولا خلاف في ارتكاب أخف الضررين وجواز العمل هكذا من عرفة المصالح المسلمة طيب بعد هذا من شأن الكسر من التوفيق صلى الله عليه وسلم على المصحف لقاء بمثل ذلك